الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال خافه الله تعالى. قال السكاكي: كأن حروف التنديم والتحضيض وهي ألا وألا بقلب الهاء همزة ولولا ولوما مأخوذة منهما. تنديم على فعل ذيك النظر. قال مأخوذة منهما خبر كأن، أي كأنهما مأخوذة من هل ولو اللتين للتمني، على كونهما مركبتين مع لا وما المزيدتين لتضمنهما علة لقوله مركبتين. والتضمين ها؟ لتضمينهما. قال علة لقوله مركبتين والتضمين جعل الشيء في ضمن الشيء. تقول ضمنت الكتاب ها؟ التضمين دي بيسموها واحد كلها بواحد شيء حاجة ثانية. ضمن الجذر ضمن الفعل ضمن ضمن كلمة معناها كلمة أخرى. ده عندك يا مفهوم ثاني غير الاصطلاحي. التضمين الاصطلاحي هذا تقول ضمنت الكتاب كذا وكذا بهذا جعلته تضمن له فعماه لك أحسن لأنه داخل به قال إذا جعلته متضمنا لتلك الأبواب يعني جعلها ما أشتري لك الترتيب ولا أشتري ما بلاش إنه داخل به داخل في الكتاب يعني جعل شيء داخله لأنه متضمن له أنا أقول أيه متضمن له يعني داخل به شامل له هذا كلام شامل ايه يعني داخل فيه. اذا قلت ديك متضمن لدي الحاجه ما عندي الحاجه داخله فيه وانا محتوي على اشياء وما بالله هو اذا قلت ديك كتاب متضمن العشرة ابواب وما بالله عشرة ابواب متضمنا لتلك الأبواب يعني أن الغرض المطلوب من هذا الترتيب والتزامه هو جعلها ولو متضمنتين معنى التمني يا عبد المهم متضمنين التمني ليتولد علة لتضمينهما يعني أن الغرض من تضمينهما معنى التمني ليس إبادة التمني بل أن يتولد منه أي من معنى التمني المتضمنين هما إياه في الماضي التنديم هل لا أكرمت زيدا؟ لا أشتي أنها يفيد التمني هنا بل أشتي أنها ضمن معناه ليفيد ليش التندي كذلك ولو ما أكرمته على معنى ليس فأكرمته قصدا إلى جعله نادما على ترك الإكرام ما يقصد نفس التمني وفي المضارع التحضير نحو هل لا تقوم معناها الحث على فعل تقبل الفعل يعني إيجاد الفعل نظرة التمني وعادة فيمكن حصل هذا ما أشي التمني قلت أنك مشي عليه مستبعد عليه هذا ما في شيء ما بلا شيء إنه يندمك ويحسفك عليه إنك ما فعل عند الفعل كن كان في المستقبل معنى أنه يحثك على فعل أنام زفر يوم مستبعد وفي المضارع التحضيض نحو هل لا تقوم ولو ما تقوم على معنى ليس كتقوم بثا إلى حده على القيام والمذكور في الكتاب ليس عبارة السكاكي لكنه حاصل كلام يعني ما هي نفس العبارة وقوله لتضمينهما مصدر مضاف إلى المفعول الأول معنى التمني دل لتضمينهما معنى يعني مضاف إلى الله إلى المفعول الأول وإلى معنى التمني ومعنى التمني مفعوله الثاني ووضع في بعض النسخ في تضمنهما على لفظ التفعل وهو لا يوافق معنى كلام المفتاح كلام المفتاح اشتهار تضمينهما ذال التضمن نفسها الحاصل ودي ضمن أخوه ودي حصل لتضمينهما كأن فعل أو يعني جعلها على في الصالح اللي يحصل بيها اللي حصل في الحوة ولا جهم الضمنة جهم مفيدة فائدة فائدة سياسل كنا حصل يعني فعل ذي الفعل اللي حصل بها كذا أما إذا هي متضمنة في نفسها جهي معنى أنها مفيدة لا يقول لي تضمنها يعني قد حصل إن يقول لي تضمنهما لا لا معنى أنها متضمن إلا المعنى هو ما بلا استعمل لكن على أما إذا معناها أنه ما بلا أنه ركب لجل يفيد لجل يحصل ذي يعني ما قد حصل عادة إيه والمفتاح ما يجب وهو لا يوافق معنى كلام المفتاح ما هو شرح حق المثل الذي نقل منه وذي اختصر منه لكن اشتي أنها ذي هذي ما هو نأفاد لو قلنا لتضمنهما آمن هذا كلامه وإنما ذكر هذا بلفظ كأن لعدم القطع بذلك أجدو أبلا تعليلات النحوية مثل تعليلات النحوية يستوى يعني ما رشي ينظر ولا أكدي حافظه من غير لا وما قب الشيء هنا عنده ما قب الشيء ما بلا بيظن إن كان هكذا ورجعن هكذا ولا ولا جبدوا أصلا الوضع كذيات إنهم وضعوا هالذية ما بالشيء وقد يتمنى بلعل فتعطي حكم ليس فتعطى حكم ليس يعني من أحكام وينصب في جواب المضارع على إضمار أن نحو لعلي أحج لعلي أحج فأزورك قال بالنصب لبعد المرجو عن عن الحصول يعني قاعد نذهب معناها لقي الحين أمرين إذا وقعت عشان تحصل يجيب معه ولا دكة ها؟ يعني كل زاد يعني نبي هو ظاهر لنا في فاي خاصة ذاكر يوم يعني هو ولا عسر يعني يقضي وداع الموت يقضي طاحق كل شيء وكذلك صرفته عسره عند ذلك لا يحمل تعب كل جهه امراضه ما كان بحج الذي هو طيب الى ابعد الحدود لان اقول لك مثل الحين يقدم خلاص مدعي له يعني ما انتبه بعيد وصوله الى بيت الله لا اشتري من السعيد اذا هو يقول لك مثلا ما هو مستخدم ما عنده مال ولا وبهذا يشبه المحالات والممكنات التي لا طماعية في وقوعها فيتولد منه معنى التمني يعني إذا كان بهذا الصفة فأذكرني يعني إنه ممكن الحالات ما بيطمع ومنها أي من أنواع الطلب الاستفهام وهو طلب حصول صورة الشيء في الذهن فإن كانت وقوع نسبة بين أمرين أو لا وقوعها فحصولها هو التفصيل لأنه فيه تصديق الوقوع بين أمرين وقعد يزال فإن كان النسبة بين أمرين وقوعها أو لا وقوعها فحصولها هو التصديق لا معنى ولا أو لا وقوعها يعني هل وقعت النسبة ولا أو لم تقع يعني هو نسبة يعني صورة نسبة من النسبة مثلا قال هنا سواء مندية ولا مثبتة إذا لا شيء إذا لا مندية كيف؟ ما بشي نسبة لا لا من فيها ما قام الزيت ما بشيء يعني فوز قيام الزيت عدم القيام الزيت هو ذي ادرك حصول ادرك عدم القيام يعني من النفي عنه ولا الاثبات له ادرك ايضا ما بشيء يصلح في طرف ما قام الزيت وش بس نبيت وقوع القيامة ما نصبح يحاصره ما بلا نبيته بل لا جعلت النصبة منبيه منبي حاصره ايوه بل نصبح لا اشكال هذا عندك الوادع هو حاصل ولا ما هو حاصل بعد ما كان نصبح بين أمرين ايش قال أمرين ها بين أمرين هذا النصبة لا بين أمرين يعني زيت والقيامة زيت والقيامة وإلا فهو التصور يعني إذا ما هو زيه وقوع نسبة بين أمرين ولا عدم هذا هذه ما بلا تصور الشيء أول ألفاظ الموضوعة له هذا الاستفهام من حيثه الهمزة وهل وما ومن وأي وكم وكيف وأين وأنا ومتى وأيان ها الهمزة وهل وما ومن وأي وأي وكم وكم وكيف وأين وأن ومتى وأيان ومتى وأيان أنا ثالث الهمزة لطلب التفصيل أي انقياد الذهن وإذعانه لوقوع نسبة تامة بين الشيئين كقولك أدام زيد نسبة القيام إلى زيد يعني تحصل أن تستفهم عنها أدام زيد وزيد قائم بالاسم هذا للتصديق لأن النسبة النسبة بين شيئين وقوعها ولا لا وقوعها ها؟ أو لطلب التصور أي إدراك غير النسبة كقولك في طلب تصور المسند إليه أدبتم في الإناء أم عسل غير دار بالإناجي ها؟ ما معنى لاش يتصور لا بدو حافظ لا داري بالشيف على وقوع النسبة قبل الشيف بالإناء قبل لاش يتصور وشو قال عالما ها عالما بحصول شيء في الإناء طالبا لتعيينه لكن داري وش بحاصل في الإناء شيء لكن وشو يتصور وفي طلب تصور المسند أفي الخابية دبت أم بالزد الخابية عندها وحسنها ديك لا ديبيه من جلد هي ديبيه من جلد يحبوا فيها الشنطة حق القديمين قربة ديبيه يسموها قربة هي من جلد ها من جلد من جلد من جلود كان بيهبوا فيها عسل وزمن ومدريات ولهذا أي ولي مجيء الهمزة لطلب التصور لم يصبح في طلب تصور الفاعل. أزيد قائم كما ذبح؟ أزيد قام كما ذبح؟ هل زيد قام؟ في هناك إنه ما بيت؟ هل ما بيت صور؟ ما بدأ في التصور. ذيك معناها تعمل لا ليش التصور والتفصيل. وش يا هل عندها وهي ما بلا تفصيل. هل ما تأتي إلا للتفصيل. فإذا يقبح نقول هل زيد قام تجد تصور عليه. تصور الفاعل. يعني قد حصل القيامة من أول. قد حصل القيامة من هو القائل. ولم يقبح في طلب تصور المفعول أعمرا عرفته كما قبح هل عمرا عرفته وذلك لأن التقديم يستدعي حصول التصديق بنفس البعض. مع دلالة تصور المفعول الواقع عليه. هذا التقديم يستدعي بنفس البعض. إذا قلت عمرا عرفته معنى أنه قد حاصل عليه. لا حاصل البعض لأن داري أنه حصل على كل حال. ولاح تقدم. لو تأتي لا حصل. يعني قد وقع شيء معروف لكن ما به له عمره. بلا شيء تري من هو. لو ما به له ولا. غير معرفته إلا غير معرفته. وأقول عمرا عرفته. يعني ولا عمرا عرفته. المعرفة حصلت. جو معناها إنك راح حصل في المعرفة ولا إنك حصلت. فإذا استفهمت ما أشتياج. يوقع الفعل. نفسه. ما بلا تصور له. المفعول. المفعول قدر. أنا كيف تصور أحوال. لا مش كي لو قلت عمرا عمرا عرفت هل هو عمر يتصور المفعول الذي وقع عليها المعرفة أما المعرفة قلت له لأنه وقع معرفة الواحد ما بلا هل هو عمر هذا التصور أما التصديق ياهو النفس ليش الإسناد المعرفة من حيث معرفته قال فيكون هل لطلب حصول الحاصل وهذا ظاهر في أعمرا عرفت لا في أزيدا قام هل يتأمل قال يكون هذا لطلب حصول الحاصل في ذي دي هم قدم هذه قدوها مفتوع به لك حصل الفعل لأن التقديم يدلل على حصول هذه ها هل قال ما وضعها للتصديق وضعها للتصديق والتصور ما بنستخدم قريب منه ما أدري ها تشتيها الحصل منه فيها ما تشتيها هو القائم ولا ما تتصور هل هو وقع عليه ولا داري بوقوع القيامة؟ من قالها قاعها زي القائم أم عمرو؟ يعني إن هل هنا طلب التصديق؟ كأنها تطلب لا قال ما أيوه ما هي إلا للتصديق. والتصديق ما بيجي ولا قال إنه كبيح إذا قلت عدم الحاضر التصديق. هل زيد قام ولا تقول إيش؟ هل عمرا عرفته؟ والسؤال عنه بهاء بالهمزة هو ليش هو ظاهر في عمرو عرفته؟ قلنا ظاهر ما في عمرا عرفته لأن التقديم يدل على له راح حصل أما في زيد لا تجوه مستخدمات عن مختلف المختلف في أزيد قال يعني تجوه بقصتك بهش هل وقع منه قيام ولا زين ما يقصتك هل هو القائم ولا والمسؤول عنه بها أي بالهمزة هو ما يليها كالفعل في أضربت زيدا هذه وقع بعدها كالفعل في أضربت استفهم عن الفعل أي الضرب هذه بعد إذا كان الشك في نفس الفعل عن الضرب الصادر من المخاطب الواقع على زيد وأردت بالاستفهام أن تعلم وجوده فيكون لطلب التصديق في كلا الحال ويحتمل أن يكون لطلب تصور المسند بأن تعلم أنه قد تعلق فعل من المخاطب بزيد لكن لا تعرف أنه ضرب أو إكرام ورجع تستفهم عنه تقول فإذا هو راجع إلى لا هو راجع إلى أمر المخاطب هو مثلا أنا إذا أنا مثلا ما درست وقوع الفعل من أصله درست فالاستفهام إذا قلت أضربت زيدا معنى هل وقع منك ضرب لا ولا جاء هو تصديق لا وإذا هو مثلا قلت لك إنه وقع فعل أبلا ما دريت وش هو الفعل الذي وقع منه صور إذا جاء هو راجع إلى أمر المخاطر لا إن كان إيه قلنا ما أعتبر من تاري إذا سمعت أنت واحد يستفهم عن الحالة فهو محتمل لا يجب التصور والتصديق فهو محتمل إذا قلت أضربت زيدا يعني أنت المستمع قد تحملني على أني سائل عن التصور ولا عن التصديق هاي كريم هو الفاعل في أنت ضربت إذا كان الشك في الضارب والمفعول في زيدا ضربت إذا كان الشك في المضروب وكذا قياس السائل المتعلقة وهو لطلب التصديق فحسب وهل هيا ذاك الهمزة خرج وهل لطلب التصديق فحسب وتدخل على الجملتين نحو هل قام زيد وهل عمرو قائم باعد إذا كان المطلوب حصول التصديق بثبوت القيام لزيد والقعود لعم إذا لا تستخدمها إلا إذا كانت كذلك ولهذا لاختصاصها بطلب التصديق امتنع هل زيد قام أم عمرو هنا للتصور لأنك تقدر التصور ما صح لأن وقوع المفردها هنا بعد أن دليل على أن أم متصلة وهي لطلب تعيين أحد الأمرين مع العلم بثبوت أصل الحكم بعد أن جاء التعيين ما جاء التصور وهل إنما تكون لطلب الحكم بدل ولو قلت هل زيد قام بدون أم عمرو لقبح لأن بأحتمل له بأحتمل به نيها ليش التصور قال ولا أنت نعلم ما سيجيب نحملها على له التصديق أما إذا قال أم عمرو بدون أشت لا تصور أه إنها نائمة مقام الحمد قاعد يمكن لا لا يمكن لا يمكن ولا يمكن ما تأجي فأي فأي فأي فأي فأي فأي أما تسرني ذاك التعيين التصديق مع السبب ولو نقول نحملها مكانها لها مكان الهمزة ما تفهم قبح استخدامها ولهذا أيضا قبح هل زيدا ضربته لأن التقديم يستدعي حصول التصديق بنفس الفعل فيكون هل لطلب حصول الحاصل وهو محا هذه قال ما يصح أن تكون لطلب الحاصل حما إلا للفعل نفسه وإنما لم يمتنع قال الاحتمال أن يكون زيدا مفعول فعل محذوف أو يكون التقديم لمجرد الاهتمام لا للتخصيص لكن ذلك خلاف الظاهر إذا الظاهر نحن بقى نحملها على التصديق على التصور فإذا يمتنع دون هل زيدا ضربته هذا يا معفية لأنه لا يقبح لجواز تقديم المفسر قبل زيد أي هل ضربت زيدا ضربته يا قدو سادة لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا